الصفحة 35 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. تقديم الفاكهة في الأكل وهو طبا مستحسن، لأنها ألطف وأسرع انحدارا وأقل احتياجا إلى المكث في المعدة للهضم. وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا قدم الفاكهة على اللحم؟ الوقفة الثانية: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. شبههن باللؤلؤ في البياض ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه. تفسير ابن جزي. السؤال: ما وجه تشبيه الحور باللؤلؤ المكنون؟ الوقفة الثالثة: وظل ممدود، أي منبسط لا يزول لأنه لا تنسخه الشمس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم. وظل ممدود. تفسير ابن جزي. السؤال: من خلال التفسير النبوي هات مثالا يبين الظل الممدود يوم القيامة. الوقفة الرابعة: لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنقطع إذا جنيت، ولا تمتنع من أحد أراد أخذها. وقال بعضهم: لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان، كما ينقطع أكثر ثمار الدنيا إذا جاء الشتاء، ولا يتوصل إليها إلا بالثمن. تفسير البغوي. السؤال: ما المراد بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة؟ الوقفة الخامسة: عربا أترابا. العرب جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها. قال المبرد: هي العاشقة لزوجها. تفسير الشوكاني. السؤال: ما معنى عربا في الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة: وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. أي لا برد فيه ولا كرم، والمقصود أن هناك الهم والغم والحزن والشر الذي لا خير فيه، لأن نفي الضد إثبات لضده. تفسير السعدي. السؤال: ما المقصود من نفي البرد والكرم عن ظل النار؟ الوقفة السابعة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وإنما جعل أهل الشمال مترفين لأنهم لا يخلو واحد منهم عن ترف، ولو في بعض أحواله وأزمانه من نعم الأكل والشرب والنساء، أو لأنهم لما قصروا أنظارهم على التفكير في العيشة العاجلة صرفهم ذلك عن النظر والاستدلال على صحة ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه جعل الترف في الدنيا من أسباب جزائهم الجزاء المذكور. تفسير ابن عاشور. السؤال: بين خطورة الترف وعاقبته في الآخرة. معاني الكلمات: لا يصدعون عنها، لا تصدع منها رؤوسهم، ولا ينزفون، لا تذهب بعقولهم. المكنون: المصون في أصدافه من صفائهن وجمالهن. سدر مخضود: شجر النبق لا شوك فيه. وطلح منضود: موز متراكب بعضه على بعض، أو هو شجر الطلح المعروف، وهو أعظم أشجار العرب. عربا: متحببات لأزواجهن. أترابا: في سن واحدة. العمل بالآيات: العمل الأول: سل الله أن تكون من أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. العمل الثاني: تصدق على فقير بفاكهة أو لحم لتنال فاكهة الجنة ولحمها. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. العمل الثالث: اصبر عن نوع من أنواع الترف في حياتك لهذا اليوم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. التوجيهات: التوجيه الأول، من أسباب الاستقرار الأسري تودد الزوجة لزوجها. عربا أترابا. التوجيه الثاني، عظم ما أعد الله لأهل طاعته إكراما لهم جزاء صبرهم وعملهم في الدنيا. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. التوجيه الثالث، البعد عن صفات أهل الشمال والاستعاذة بالله منها. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.